فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين، وكذلك جاءت السنة بذلك صحيحة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق، فقالوا إن الله لا يمكن أن يراد العين، وإن من مراد الرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي اليقين. ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنونه. وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين، لأن الأمر ولله الحمد بوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه. كلا إن مع ربهم ثم إنهم لصالوا الجحيم، إن هؤلاء الفجار لصالوا الجحيم أي يصلون حرارتها وعذابها، نسأل الله العافية. ثم يقالوا تقريعا لهم وتوبيخا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم العذاب البدني والألم البدني بصل النار، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أما الآن فإلى الأسئلة ونبدأ بالإيمان. فيكم بعض العلماء عند مناقشتهم لبعض المسائل الفقهية بعض الأحيان يشترطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لم يقولوا بها. بعض الأحيان يقولون بالمسألة ويستدلون لها بأدلة عامة من الشريعة، فما هو الفرق بين فرق البحث؟ الفرق بينهما أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم نص عليه الشارع بعينه، مثل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغذاء به إلى آخره، ومثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من النساء، والأمثلة على هذا كثيرة. وقسم آخر لا ينص عليه بعينه، ولكن يدخل في القواعد العامة من الشريعة والأدلة العامة من الشريعة، وذلك لأن الشريعة شاملة عامة لكل شيء، ولا يمكن أن ينص على كل مسألة بعينها، يعني هذا يستدعي أسفارا كثيرة لا تحملها الجمال ولا السيارات. ولكن هناك قواعد عامة ينعم الله، هناك قواعد عامة ينعم الله على من يشاء من عباده، فيستطيعون أن يلحقوا الجزئيات بأحكام هذه القواعد، مثل: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث وإن كان فيه صحة نظر، لكن قواعد الشريعة تشهد له. فيمكن أن تدخل في هذا آلاف المسائل اللي فيها الضرر وآلاف المسائل اللي فيها المضارة دون أن ينص عليها. فمثلا في عهد الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بين رجلين خصومة، وكان أحدهما له أرضان وبينهما أرض الآخر، فأراد صاحب الأرضين أن يجري الماء على أرض الآخر إلى أرض الأخرى، فأبى صاحب الأرض وقال: لا يمكن أن تجري الماء على على على أرض. فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر أن يجري الماء على أرضه قهرا عليه، وقال: لأجرينه ولا على بطنك أو قال على ظهرك، لأن هذا الجار الذي أبى أن يمر الماء من أرضه إنما أراد المضارة بصاحبه، وإلا فالمصلحة له، يعني يتمكن من أن يغرس على هذا الماء الذي يجري أو يزرع عليه، فهو مصلحة للطرفين. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. بعض الناس يقول تخرج يده من صدره إلى ظهره. نعم. هل لهذا وجه؟ هذا اللي ذكر ليس فيه دليل، ويمكن أن يعطى الكتاب من وراء ظهره بدون أن تخرق صدره، ممكن أن تلوى من الخلف ويحصل لهذا. نعم. فضيلة الشيخ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي على النبيون الذي عليه دين، ولكن ذكر لي أحد الأخوة أنه في آخر عمره صلى على النجوم، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لأنه كان في الأول عليه الصلاة والسلام قليلا ذات اليد ولا يمتش من عند الأموال، لكن لما كثرت الأموال التي أشار الله إليها بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه، لما كثرت الأموال عنده صار إذا قدم عليه الميت وعليه الدين التزم هو صلى الله عليه وسلم بالقضاء وصلى عليه. فيؤخذ من هذا أن الميت إذا خلف رهنا يكفي دينه أو ضمنه ضامن فإنه لا أثر لهذا الدين في ذمته. ومن ذلك ما هو الآن شائع كثيرا في مجتمعنا من الدين الذي يثبت على الإنسان من صندوق التنمية العقارية وهو مؤجل لسنوات عدة، فهؤلاء إذا ماتوا وقد أدوا ما حل في وقت في حياتهم فليس عليهم تبعة فيما بقي من الدين، لأن هذا الدين فيه رهن، وهذا الرهن يكفي لأداء ما بقي من الدين. لا يصبح مدين يعني؟ نعم. ولأن لا يصبح لا يصبح مدينا، لأن الآن انتقل هذا البيت إلى الورثة.